حصريا على موقع djkimo.com. سحرك يا قمر فادني، صمتك جواني يادني، وعيوني تسألك عني، حاسس بروحي طمني. وانت اللي يا ما كنتي مرسى ببحري خنديلي، ضوي الايام ما بيلي، اطلبي دمي وناديلي. عيون بتحكي لي وانا يا الهي العيون، من نظرة بنسى الكلام، انا قلبي ليها مرهون. او مكاني لليوم تايه، مكاني لليوم ناطر خبر منك دوم، مكاني لليوم، مكاني لليوم، ومكاني لليوم، ناطر خبر منك دوم، مكاني لليوم، مكاني لليوم، تايه مكاني لليوم، ناطر خبر منك دوم، مكاني لليوم. سحرك مهيب مهيب، بركان وحمام لهيب، ليني انا قلبي لا كون لجرحي طبيب. زين عمري بوجودك لفرش لك طريق وروح، يا مهرتي في دعيونك روحي ليك بتجوب. وينك تعالي كافي بقى نظرة ومتمني يسرقها، واخلق فيني صورتي يقيني، يا مغرب أرضي ومشرقة، يا ملهمة يا فادنة يا ساكنة بلدي، أنا مشي معي وانسي العنا، إيدي بيديك والكون لنا، إيدي بيديك والكون لنا. أو بمكاني لليوم تايه، بمكاني لليوم، ناطر خبر منك دوم، بمكاني لليوم، بمكاني لليوم، بمكاني لليوم، ناطر خبر منك دوم، بمكاني لليوم، بمكاني لليوم، تايه بمكاني لليوم، ناطر خبر منك دوم، بمكاني لليوم. على موقع djkimo.com. ناطر خبر منك دوم، بمكاني لليوم.